إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا مضل له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه على آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها نحن اليوم نعيش في حلقة من حلقات الصراع، وواقع من وقائع التحدي بين أهل الإيمان وأهل الكفران، بين أهل الانقياد وأهل العناد، بين أهل الإلحاد وأهل الإسلام. هذا الواقع أيها الأحبة لا يزال ما دامت السماوات والأرض، لا يزال الله سبحانه وتعالى يجعل في كل زمان من يحملون هم دين الله سبحانه وتعالى، من يحملون راية التوحيد الخالصة من الشرك، راية السنة الخالصة والمجردة من البدعة. هذا اللواء وهذه الراية لا يحملها إلا أناس صادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون أيها الأحبة؟ هم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء الذين صدقوا ما يقولون بأفعالهم، صدقوا ما يعتقدون بأقوالهم وأفعالهم. هذا الصراع أيها الأحبة هو تدافع جعله الله قدري بين أهل الإيمان وأهل الكفران، بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال أبو عبد الله الحليمي الشافعي رحمه الله تعالى: ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين وتسليط المسلمين على دفعهم عن بيضة الإسلام وحوزة الإسلام وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم لغلب الشرك ولعلت الديانة، فثبت بذلك أن بقاء الدين واتساع أهله للعبادة إنما هو الجهاد في سبيل الله. فثبت بذلك أن سبب بقاء الدين واتساع أهله للعبادة إنما هو الجهاد في سبيل الله. إنه لا يحلو عيش ولا تقوم شعيرة ولا يعيش الناس في سعة من أمرهم بغير الجهاد في سبيل الله. الجهاد هو الحائط المنيع دون القضاء على المسلمين وعلى دولتهم. المجاهدون إذن هم أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. المجاهدون إذن هم عملهم خير الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، إذ لا يقوم عمل ولا يستطيع أحد أن يقوم بأي عبادة من العبادات دون أن يكون في أمن والله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمن وذلك الأمن بسبب الجهاد والمجاهدين. فثبت بذلك أن سبب بقاء الدين واتساع أهله للعبادة إنما هو الجهاد في سبيل الله. وما كان بهذه المنزلة فحقيق أن يكون من أركان الإيمان وأن يكون المؤمنون من الحرص عليه في غاية الحدود والنهايات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه العبادة العظيمة التي ينبغي أن تكون من أركان الإيمان كما قال بعض أهل العلم فرط بها كثير من الناس، فرط بها كثير من المسلمين، فرط بها كثير ممن يعمل لصالح هذا الدين، بل يكاد بعض مدعي الجهاد أن يركنوا إلى الدنيا، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الخير. لا يزال الله سبحانه وتعالى يسلط العدو على المسلمين ليذكرهم بتلك العبادة العظيمة، ليتم تلك السنة وذلك الواقع الذي لا يزال في عالم المسلمين، وهو واقع التدافع بين الحق والباطل، ليرى الشهداء، ليصطفي من عباده الشهداء. الله سبحانه وتعالى يحب أن يختار ويحب الشهداء ويحب أن يرى عباده في الصفوف الأولى. وهذا الواقع هو من نعم الله ورحماته علينا. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الأمور وهذه النوازل. ولا شك أيها الإخوة أننا اليوم في نازلة من تلك النوازل، فإن إمام المسلمين وخليفة المؤمنين قد استنفرنا للجهاد، قد استنفرنا للجهاد. وأهل العلم رحمهم الله يقولون إنه إذا استنفر الإمام المسلمين وجب الجهاد وأصبح فرض عين، يجب على الإنسان أن يرمي كل ما في يديه وأن يخرج من هذا الثقل الذي عليه لينفر إلى الجنان وينفر إلى الجهاد. وهذا هو الهدي إلى الجنة، وهذا هو طريق الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لم يقل للصحابة قوموا لتجاهدوا ثم تستشهدوا ثم تدخلوا الجنة، لا، بل قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الجهاد هو الجنة. إنك حينما تطأ قدماك الجهاد وأرض الجهاد لن تمسك النار، مغبرة قدم عبد فتمسه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الجهاد أيها الإخوة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعله أو يجعل أهله من أهل الجنة. هكذا فضائل الجهاد عظيمة جدا، حتى إنك لتعجب من هذه العبادة ومن عزوف كثير من الناس عنها، ولكن لا تكون عبادة إلا بمشقة ليمتحن الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب. لذا استنفرنا الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم، آمنوا ما لكم، ما يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، تودون أن غير الشوكة تكون لكم. هكذا حينما يأتينا خبر الاستنفار ينظر الإنسان إلى قلبه كيف استقباله لهذا الخبر، حينما يتاح له المجال للجهاد ينظر إلى قلبه كيف تقبل هذا الأمر. سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن هذا الجهاد حياة، حياة أيها الإخوة، حياة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك جاء في الحديث، بل قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في صحيح ابن مسلم من حديث مسروق قال سألنا عنها ابن عباس قال سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجوافهم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث جاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا ما وماذا نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا فكرر عليهم السؤال مرة ومرة فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا نريد أن نعود إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى فتركهم الله عز وجل لما رأى أنهم ليس عندهم مطلب وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يعاد إلى الدنيا وله ما على الأرض إلا الشهيد لما يرى من الكرامة يتمنى أن يعود 10 مرات كما جاء في صحيح الإمام مسلم فاللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وقيام دولة الإسلام وكما ذكرنا فإن الإمام قد استنفر المسلمين وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وجاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، إن فضائل الجهاد عظيمة وكبيرة جدا، وإن المؤمن حينما يتأملها تنشط نفسه ويحيا قلبه، ولا وحينما يقرأها أو يسمعها لا يود إلا أن ينال خيرها، وإن المؤمن من طبيعته ومن صفاته قوي، وهو أحب والمؤمن كما جاء في الحديث إن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن المتأمل لواقع العدو في هذا اليوم أو في هذين أو في هذه الأيام ليعجب منهم ومن شراستهم على ما هم فيه من باطل. فعلى سبيل المثال هؤلاء الملاحدة الكفرة الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولا يرجون الله واليوم الآخر يستبسلون ويستشرشون على مبادئهم وعقائدهم وأحزابهم الكافرة وعلى وطنيتهم وقوميتهم، بل إن نساءهم أصبحن في المقدمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض المسلمين اليوم لا يزال في تراجع. راجع نفسك أخي في الله، كيف حالك في أول النفير وكيف حالك اليوم؟ لما كنت ترزح في ديار الطواغيت لا تعلم كيف تخرج وتقول اجعل لنا ربنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا لكي نخرج من تلك الديار، فلما جعل الله لك الولي والنصير وأتيت إلى السلطان النصير وإلى دولة الإسلام والمسلمين ركنت إلى الأرض وأنت تجد الطواغيت يحاربون دينك، ما هذه الهمة وما هذا النشاط؟ الهمة الهمة يا جنود الدولة، كما قال أمير المؤمنين، الهمة الهمة يا جنود الدولة، فإن المؤمنين والمستضعفين ترقب طلائعكم، اخرجوا وانفضوا عنكم هذا الذل، وقوموا وانفضوا عنكم هذا التثاقل إلى الأرض. التجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية. ثب وثبة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة ذليل. ثب وثبة فيها المنايا أو المنى، حرك قلبك، كل محب للحياة ذليل. اغزو في سبيل الله، قاتل من كفر بالله، اذهب إليه واقتحم داره، اذهب إليه واطعنه واقتله، فإن معك الله سبحانه وتعالى، معك الله سبحانه وتعالى، يؤيدك الله سبحانه وتعالى بالملائكة، معك الإيمان، إنك إن قتلت فإنك في أعلى الجنان، عد الله سبحانه وتعالى 100 درجة في الجنة للمجاهد. إن من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه لله، كلما سمع هيئة أو فزعة طار على مثله، يبتغي القتل والموت مضانه. لا تتردد في الاقتحام، معك الله سبحانه وتعالى. لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. هل تؤمنون بالله؟ هذا هو الجهاد، وهذه هي الشهادة، وهذا هو النعيم العظيم. أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نراجع قلوبنا، أين نحن من واقع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أين نحن من قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله وهو في الصف الأول يقاتل أشد القتال، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، يضحك إليهم ربك. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. هذا هو الجهاد، وهذا هو النعيم. عباد الله، كونوا أحبة إخوانا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصرهم في عين الإسلام، اللهم مكن لهم يا رب العالمين، اللهم افتح على أيديهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرنا يا رب العالمين، اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واضرب بين قلوبهم وخالف بين كلمتهم. اللهم اجعلهم شذر مذر وأحاديث للبشر، ولا تبقي لهم أثر يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.